بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه التوابين، بيقول كان رجل عبد الله عز وجل، عبد الله عز وجل سنين عددا، ثم نظر من باب صومعته يوما فوجد امرأة نظر إلى وجهها فأخذت قلبه، تعلقت بقلبه جدا، فنزل خلفها فقالت لا أمكنك مني إلا على 100 دينار، فانطلق يعمل 7 عبادة سوف حتى أتى بال100 دينار. ثم لما دخل إليها ارتفعت على سرير من ذهب وتجردت وقالت هيت لك، فقام ثم قعد، فقالت ما لك؟ ده تبقى لك كم شهر بتشتغل عشان تجيب في القرشين دول، ما لك؟ ليس بينك وبين ما كنت تريد إلا خطوة بس، يا دوبك تعدي كده تطلع فوق السرير. فقال لما قمت تذكرت يوما يقوم الناس فيه لرب العالمين، ثم بكى وانصرف. فتابت المرأة، وبعد مدة أتت المرأة تبحث عنه، قالت ده سبب هدايتي لازم ما سيبوش أبدا، حتى وجدته فطرقت بابه فقالت أنت فلان؟ قال نعم. قالت أنا كذا وكذا، وحكيت له القصة، فشهق وسقط ميتا. يقول لي بقى لما طلع يشتغل وفضل يجمع في فلوس، ايه اللي خلاه لما وقف قال له يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ففزع قلبه، راح قعد، والمرأة على قمة جمالها وأوج فتنتها، راح ما قعده. وسمعوا ازاي؟ سمعوا ازاي ان في علاقة ولا لأ؟ مش هو ده داعي الله في قلبك؟ كلنا في واحد جوه كده، ملك جوه شغلته انه يدعوك، بس اذا صفيت الباطل فاظهرته على الشيطان، والا مش هتسمع الا صوت الشياطين.